بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ. قال الإمام مالك في الموطأ. كيف؟ قال الإمام مالك في الموطأ. نعم. باب وداع البيت. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. فإن آخر النسك الطواف بالبيت. لا. نعم. قال مالك في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء، فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء، فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أر عليه شيئا، إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفض. نعم. قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أر عليه شيئا، إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. لا إله إلا الله. هذا يقتضي أن الإمام مالك ما يرى أن عليه شيء، واضح ما يرى عليه دم. إذا كان جاهل خرج لا يعرف أن عليه وداع فخرج، فإن كان قريب رجع، وإن كان بعيد فلا شيء على هذا. مقتضى قوله رحمه الله. نعم. باب جامع الطواف. لا إله إلا الله. ولم يروي مالك هنا حديث ابن عباس الذي هو في الصحيحين: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. وروى قال لا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن. كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمروا ألا ينفر أحد حتى يودع البيت. وطواف الوداع أو أن يكون آخر العهد بالبيت هذا يعني حكم ثابت بالسنة الصحيحة، حديث ابن عباس، وهكذا حديث عمر الذي رواه مالك. نعم. باب جامع الطواف. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. الله عجيب، تطوف بالبيت وهي راكبة والناس يصلون، يدل على يعني قلة المصلين وهم يصلون في جانب واحد، لم يكن الناس يستديرون على البيت في ذلك الوقت مع يعني ضيق المسجد، فإنه كان لم يكن واسع، حده ممكن تحده بئر زمزم من الشرق. سبحان الله العظيم. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فجاءت امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. وحدثني عن مالك. لا، يظهر أنه ليس دم طبيعي، هذا ما هو دم الحيض، إنما هو دم استحاضة، ولهذا قال: إنما ذلك ركضة من الشيطان. وليس في تفصيل رجعت إلى متى، يعني لما رجعت متى رجعت للبيت مرة أخرى، المرة الثانية والثالثة. وهذا يدل على أنه مستقر عندهم أن الحائض لا تطوف كما في حديث عائشة، وأنه أيضا يعني تشرع له الطهارة، تشرع الطهارة للطواف بالبيت. نعم. السلام عليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أعد الأثر أثر ابن عمر مرة سنة. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إلى آخر. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين مراهقا كذا. نعم، يعني كأنه مراهق، مراهق يعني كان من الإرهاق، لعله مع ضيق الوقت، يعني من أنه ما جاء إلا مثلا ما جاء إلا متأخر. نعم. مثلنا الآن الذي نقدم يوم عرفة، يعني فيها مشقة أن الإنسان يذهب ويطوف للقدوم، فهذا يعني سعد يعمد إلى عرفة والطواف يتأخر إلى ما بعد الحج، يطوف للإفاضة. وعائشة رضي الله عنها لما منعها الحيض لم تطف إلا طواف الإفاضة،